فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم دخول المؤذن إلى المسجد وهو جنب لأداء الأذان ثم يذهب ويغتسل بعد ذلك؟ مكروه، مكروه. الأفضل أن يكون وقت الأذان متطهرا، هذا أفضل وأكمل. نعم.